قال الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا في أن يكون المسلم في عون أخيه، ده النص الأولاني من الحديث، وبعد كده النص الثاني من الحديث في فضل طلب العلم، ويختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أولا النصف الأول من الحديث، أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما معنى نفس؟ نفس يعني خفف. عارف لما يبقى في واحد حاجة مخنوقة كده وبعدين إيه؟ تنفس عنها يعني بتخفف. وفي ما هو أوسع من ذلك التفريج، يعني ممكن حد يفرج عن حد كربة. التنفيس يعني إيه؟ يخفف. طبعا من نفس لما يبقى له أجر يبقى أكيد من فرج أصلا الكربة تماما يبقى إيه؟ له أجر أعظم. طيب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، إزاي تنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ على حسب الكربة. أحيانا تنفس بالمال، ممكن تنفس بأنك تدخل وسيط ما بين الناس، تنفس بجاهك، ممكن تنفس بكلمة طيبة، صح؟ على حسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر عاما: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. وما تقولش بس هي الكلمة هتعمل إيه؟ طب أنا لما حاضر أساعده ماديا، طب أنا مش حاضر أساعده يفك كربته كلها. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس، وبحسب اللي أنت هتعمله تاخد الأجر. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا إيه الجزاء؟ قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ودي موجودة كتير جدا في القرآن وموجودة كتير جدا في السنة، إن الجزاء من جنس العمل. يعني إيه الجزاء من جنس العمل؟ مش الجزاء هو العمل، من جنسه، من نفس نوعه، وإن اختلف وإلا. فكربة واحدة من كرب القيامة أشد من كل كرب الدنيا، صح؟ أنت تنفس عن حد كربة من كرب الدنيا، الجزاء من جنس العمل وإن كان أعظم بكثير بس من نفس النوع، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالإنسان ممكن في كرب يوم القيامة، طول يوم القيامة، ازدحام الناس وخوف الناس واقتراب الشمس من الرؤوس، وكل الناس يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الكرب الشديدة يوم كما يوم طويل وفي كرب شديدة، ممكن الإنسان يخفف عنه قرب من هذه الكرب، فيسأل لماذا يطلع السبب أنه هو في يوم من الأيام نفس عن حد بمال، بكلمة طيبة، بوساطة، بنحو هذا. فهذا أجر عظيم جدا. وكلما أكثرت من هذا أن أنت تنفس عن الناس من كربهم في الدنيا، فأنت بتكثر من تنفيسه الكرب عنك في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من المعسر؟ المعسر الشخص اللي عليه دين ولا يستطيع سداده، ده المعسر، عليه فلوس ومش قادر يسدها. كيف تيسر على معسر؟ كيف تيسر على معسر؟ ممكن أسد عنه الدين، جميل، ممكن أشفعله عند صاحب الدين، كويس. لو أنا صاحب الدين أمهله، لأنه ممكن أكون صاحب الدين، صح؟ ممكن أديله جزء من الدين أصلا، ممكن أديله، ممكن أدعيله. مش ده نوع من أدعيله، ما أدعيله يعني والدعاء هيعمل إيه؟ هو إيه الدعاء هيعمل إيه؟ انتبه بس للأمر ده، إن مثلا كل إنسان عنده من أبواب الخير. ذكرنا الكلام ده في حديث إيه؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، اللي هو فكرة ان كل باب اصلا من ابواب الخير انت تستطيع ان انت تتركه. تقول طب بس أنا معيش حاجة أن أنا صاحبي وعليه ديون ومهموم وحيتسجن وحيحصل وأنا معيش أي حاجة أقدر أساعده بيها ولا أقدر أتوصل. ادعي له وأنت اللي بتتفرج، ادعي له ممكن دعائك المستجاب، وتعمل لنفسه تعمل له زي ما بتعمل لنفسك أنت، ممكن هو فعلا الذي ييسر به عليه دعائك. تصوم يوم وتدعي له في الصيام أو تدعي له في السحر، ده من التيسير على المعسر. واللي بيسد عن حد مش شرط يا جماعة يكون بيسد كل المال، ممكن يسد جزء، ممكن يسعى أنه كل ده في التيسير على المعسر. من يسر على معسر يسر الله عليه، بص بقى هنا، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. برضو الجزاء من جنس العمل، تيسر التيسير. بس انتبه هنا لهذه الكلمة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ييسر عليك في الدنيا وييسر عليك في الآخرة. في الآخرة، في أهوال الآخرة وقروب الآخرة ييسر عليك، في حاجات كل الآخرة الإنسان عاوز فيها تيسير، والدنيا ييسر عليك. هو أنت في أمور ممكن صعبة تمر بك، مش شرط يكون أنت عليك دين. بمعنى ممكن أكون في شيء صعب علي، في شيء صعب علي أريد أن ييسر، فمن الأسباب إن أنا أدور على معسر أيسر عليه. بص الحديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا في أمر صعب علي، متعقد مش عارف أعمل حاجة فيه، وبدعي ربنا ربنا يسر. من الأسباب في ذلك دور على حد معسر، شوف لي حد ظروفه صعبة في حاجة عشان أيسر عليه. ليه؟ عشان ربنا ييسر عليه. ده من الفقه في العمل. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، عشان يرغبك في ذلك أصلا، فتنتبه ليه. ماشي. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، يعني إيه ستر مسلما؟ الستر في منه ستر حسي وفي ستر معنوي. الستر الحسي يعني يستره مثلا إن هو يجيب له ثياب، ما عندوش ثوب ان هو يجيب له ثوب. الستر الحسي ان هو يجيب له بيت يسكنه، مش ده ستر؟ صح ولا لا؟ يجيب له ايه؟ واحد في الشارع يسكنه، يساعده في ايجار بيته، ده من الستر. سقفه وقع هيعمل له، ده من الستر ولا ده من الستر؟ بل من الستر ان هو الكفن. الكفن من الستر، ان انت تستر مسلم تجيب كفن، وده باب عظيم جدا من أبواب الصدقات، الأكفان ده من باب. خلي بالك من ستر مسلما مش شرط يكون فقير. يعني الأب لما تبقوا أباء كده إن شاء الله وتستر عيالك وتستر مراتك وتجيب لهم هدوم وتحتسب هذا عند الله، ده من ستر مسلما، صح؟ ده من ستر مسلما. حلو. طيب هذا في الستر الحسي. طيب الستر المعنوي، الستر المعنوي غير اللبس بقى وغير السكن وغير كده. الستر المعنوي يعني أن يقع في ذنب أو يكون في عيب يتعلق به وتستره ما تفضحوش. والستر دعا إليه الشر. الستر إن أنت لما يعني واحد عاصي أستره؟ أيوة تستره. أستره إزاي؟ طيب يعني هو المنكر ده مش لسه كنا بنقول النهي عن المنكر؟ ما علاقة النهي عن المنكر بالستر؟ انهى عن المنكر وما تفضحوش. والنبي صلى الله عليه وسلم، بص المشهد العجيب ده، النبي صلى الله عليه وسلم في واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زنى، فجاره عاوز يتطهر. طبعا الأمر إذا وصل للقاضي لازم الحد يقام، إلى من يقضي بين الناس. يعني الأمر لو وصل للنبي صلى الله عليه وسلم واحد أقرر على نفسه بالزنا لازم هيقام عليه الحد. قبل كده لا، قبل كده خلاص هو لو مع نفسه وتاب خلاص مع نفسه. فداره قال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف قدامه. فرح الاثنين، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا عملت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أقر على نفسه، أمر أنه يقام عليه الحد، وقال لجاره لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. تتكلم في موضوع ايه؟ لزنا لو سترت هو كده وتاب خلاص، ليه تخليه يقول؟ ليه تخليه يفضح الامر بهذه الصوره؟ وفي فرق بين انتبه لده. في فرق ما بين المعصية اللي في نفسه اللي هو مش بيأذي بيها الناس، والمعصية اللي فيها أذى للناس. يعني مثلا مش بقى واحد بيسرق، واحد بيسرق في الأوتوبيس، فأنت إيه؟ من ستر مسلما، تشغل معاه كده واقف أنا بحوط عليه ما ينفعش. أو واحد معروف إن هو مثلا بياخد فلوس الناس وبينصب عليهم، ما تقولش لا ما أنا عارف كده بس أنا مش هقول عليه. لا، ليه؟ لأن ده أذى إيه؟ أذى متعدي، ده ما تسترهوش. طب تاب وانت عارف ان هو بيرجع فلوس الفلوس الناس، ساعتها ماشي بقى خلاص ده يستر عليه. يعني ما ينفعش تستر على حد اذا ستر عليه اذاه يفضل مستمر واذاه يفضل منتشر. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، وكل منا له معصيه وله معاصي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسترها. واذا فضح يبقى خايف ان هو لو حد شافه ولا حد عرف ما هو عليه يبقى مش عايز حد تاني يعرف. من ستر مسلما قال ستراه الله في الدنيا والآخرة. وستراه الله في الدنيا والآخرة برضو إيه؟ حسي ومعنوي. يعني أنت عرفت تعرف إلى الله في الرخاء، عرفت في الشدة اللي خدناها في حديث ابن عباس. أنت وإنت في حال العافية لما تشوف الفقراء وتشوف مثلا تجيب لهم ثياب ماشي تسترهم، تعرف إلى الله في الرخاء، عرفت في الشدة، ربنا سبحانه وتعالى يسترك، يستر بدلك. ستر الله يتكلم على ستر حسي ماشي. و يعني الذي يفعل ذلك اللي هو اللي يسعى في حاجة الناس، الله سبحانه وتعالى يكون في حاجته ويكون في عونه. وكذلك الستر في الآخرة. طبعا الستر في الدنيا حتى في ايه؟ حتى في الستر المعنوي، ستره يعني لو وقع في شيء منكر بس ربنا يستره، وكذلك يستره في الآخرة فلا يفضحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى فيرخي عليه كنفه وستره فيقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول أي رب، أيوه عملت كده. فربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ سترتها عليك وأنا أسترها عليك اليوم، أو أنا أغفرها لك اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفكرة هنا إن الستر، انتبه أن الستر عندنا فيما يتعلق بالمعصية، معصية الإنسان في نفسه ومعصية الآخرين، الستر شيء مرغف فيه وممتدح في الشرع علشان تغير المفاهيم. دلوقتي يقول لك أنا ما بعمل المعصية وعشان أبقى إيه؟ متصالح مع نفسي. عارفين التصالح مع النفس؟ تصالح مع النفس يعني إن أنا أطلع أقول كل حاجة منكر أنا بعملها قدام الناس. ربنا سترك بتفضح نفسك ليه؟ يقول لك ده التصالح مع النفس، يقول لك ده جميل جدا. إيه؟ أيوة طبعا، المجاهرة بالذنب دي هو الستر، بيخلي الإنسان أقرب لأنه يتوب. أنت مثلا واحد صاحبك وقفت عليه بيعمل منكر من المنكرات، لو رحت رأي عملت إزاعة في وسط الناس، هو نفسه أصلا لما يجي يتعامل بقى يقول خلاص الناس عرفوني كده، صح؟ الناس عرفوا، يصعب عليه أصلا أنه يرجع. هذا شيء. الأمر الآخر الستر، ستر الإنسان في نفسه والستر على الآخرين، بيقلل إشاعة المنكر بين الناس. والمنكر لما بيفشوا بين الناس، الناس بتألفوا. لسه كنا بنتكلم في الألف، الناس بتألفوا. يعني مثلا أنت كان في منكرات زمان زمان كده، كان قبل طبعا النت والكلام ده، كان في صفحة أو عمود بيجي في الجرايد اللي هو إيه الحوادث، كانت حاجة قد كده، لغاية لما في جريدة نزلت اسمها جريدة الحوادث. الكلام ده من 20 سنة ولا 30 سنة، 30 سنة نزلت جريدة الحوادث دي. حصل رجة لما نزلت جريدة، والناس ما كانش بتدخلها بيوتها، الناس كانت تشتري جريدة الحوادث. ليه الناس بتخش على النت دلوقتي وتقعد تتفرج ويقول لك مش عارف مين وده قتل مين ودي قتلت امها ودي مش، والناس تخش تتفرج ويفتحوا الفيديو ويسمعوا ويشوفوا، صح؟ الناس عاوز تشوف ايه اللي حاصل. اذكر ان لما حصل ده حتى وانا صغير كنا في، والحوادث دي بتخش والناس كانت خايفه تدخلها في البيوت. بص كنا غلابه قوي. ليه؟ لان انت بيحصل ايه في مع ايه ده، بص قتل مين، بص عمل ايه، بص سوى ايه. الحوادث لما تنتشر كده، صرت اذا سمعت يعني صرت إذا سمعت أنت دلوقتي يا جماعة الناس بتسمع يعني أنت بتسمع ال في فواحش ومنكرات لو واحد كان لسه أبيض لو سمعها يقعد يبكي ما يقدرش يستحمل إن هو إزاي ده حصل. لكن مع الإلف إيه خلاص الناس بقى لما بتجاهر بالمعاصي وتعرف بقى إن فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا ده بيطبع زائد اللي بيخلي الإنسان لما يهم بالمعصية لك الناس كلها بتعمل. فطبعا تسمية الأشياء بغير اسمها المجاهرة بالمعصية يقولوا عليه إيه؟ التصالح مع النفس. لا هو التصالح ده ما اسمه يعني إيه متصالح يعني إيه متصالح يعني إيه يعرف كلمات يعني إيه كلمات خيبة كده يعني. طيب ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وهذه الجملة كأنها العام الذي شمل كل ما سبق صح ولا لا؟ إن هو الذي ينفس على أخيه الذي ييسر على معسر الذي يستر مسلما كل ده في عونه أي صورة من العون. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شيء عظيم جدا خد بالك انتبه ليه. أنت لما تريد معونة الله سبحانه وتعالى لك في دراسة في شغل في أمر في حياتك تريد معونة الله سبحانه وتعالى لك كن في عون الناس. دور على حد وكن في عونه. على فكرة يا جماعة ده في كل المجالات في كل المجالات شغل في جواز في علم حتى في العلم. يعني لما تعلم الناس وتكون في عونهم ومش فاهم أفهمك ومش فاهم أفهمك ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونك فتتعلم أكتر. وقيس على هذا كل المجالات وحاول تفكر بهذه الطريقة. أنا أحتاج المعونة فأنا حشوف عاوز حد ساعده عاوز حد ساعده لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ده الجزء الأول أو النصف الأول من الحديث اللي هو في قضية عون العبد لأخيه. الجزء الثاني فيه الكلام في طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك طريق مشى في طريق يلتمس فيه علما. يعني إيه يسلك طريقا يلتمس فيه علما؟ ممكن يذهب إلى مجلس علم إلى درس علم. والطريق ده ممكن يكون طريق معنوي يعني مش شرط ينزل ويمشي في شارع. بص مثلا إحنا مثلا دلوقتي أنت ممكن تشترك مثلا في دورة على النت صح ولا لا؟ برنامج علمي. هل ده يقال فيه أنا ما سلكتش طريق؟ هذا سلوك طريق معنوي في طلب العلم. دخلت وسجلت وحتابع وحتعمل تسمع دروس وانت في بيتك كلها من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لنا. بتقرأ كتاب قراءة الكتاب من سلوك الطريق الذي تلتمس فيه علما. فسلوك الطريق لالتماس العلم ممكن يكون طريق حسي تمشي وتسافر زي رحلة في طلب العلم زمان وممكن يكون شيء معنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إيه سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ أولا الطريق إلى الجنة الحسي يعني يسهل له طريقه إلى الجنة يوم القيامة. يسهل له طريقه إلى الجنة ليه؟ لأن أنت سلكت من جنس العمل من جنس العمل جزء من جنس العمل سلكت طريق للعلم يسهل لك طريق للجنة. كذلك أيضا الطريق المعنوي. يعني الطريق المعنوي الطريق المعنوي للجنة اللي هو العمل الصالح صح؟ يسهل له الطريق إلى الجنة يسهل له العمل الذي يوصله إلى الجنة. سلوك طريق العلم يسهل عليك العمل والعبادة يسهل عليك ترك المحرمات. بس يكون طبعا طلبك للعلم وسلوكك في طريق العلم لله سبحانه وتعالى. إن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له الطريق اللي بيوصل به إلى إيه يصل به إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وذكر أجر مترتب على ذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بيوت الله اللي هي المساجد بيوت الله اللي هي المساجد هنا ها؟ بعض أهل العلم قال إنها مقيدة بالمساجد وبعضهم قال لا هذا من باب الغالب يعني لا يشترط أنه يكون في المسجد. ممكن يكون هذا الاجتماع في بيت في بيتنا أنا قاعد في البيت وهجتمع مع أسرتي ونجتمع على تلاوة كتاب الله على تدرس الآيات فده يدخل في هذا الأجر. أنه مش ليس شرطا أنه أن يكون في المسجد يعني. وإن كان في المسجد لا شك أنه أجره أعظم ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى المساجد. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرأوا القرآن ويتدارسون القرآن بينهم. التدارس هذا واسع جدا، التدارس ده واسع جدا، يعني مش شرط يكون حلقة قرآن، يعني ممكن يكون حلقة قرآن بيتعلموا إزاي يقروا، ممكن تكون تفسير، ممكن يكون درس الفقه من تدارس القرآن. أنت لما بتاخد فقه الطهارة والصلاة، ما أنت بتاخد أقيم الصلاة، كل الدرس بيدور في أقيم الصلاة، صح ولا لا؟ مجلسنا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، إحنا في مجلسنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إحنا كل ده في أطيعوا الرسول، ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى فهو من تدارس كتاب الله. إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجور مرتبة على ذلك، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكر أربعة أمور. الأول نزلت عليهم السكينة، السكينة اللي هي الطمأنينة، والطمأنينة دي تنزل على القلب، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وما فيش حد يقدر ينزل السكينة على القلوب غير الله سبحانه وتعالى. والإنسان بيكون في مع أموال ومتاع الدنيا ومتفسح ومروق نفسه خالص، وبعدين مش مستريح. في أسباب لنزول السكينة على القلب، منها مجالس العلم. بص للموضوع بصورة عكسية. يعني بصورة عكسية، يعني الإنسان إذا ضاقت نفسه ابحث عن مجلس يتدارس فيه كتاب الله تنزل عليك السكينة. كنا زمان أيام ما كان في دروس في المساجد، بس وصلنا لهذه المرحلة. كان تروح مثلا الدرس، ممكن انت هتفهم الدرس، عيالك ما يفهموش، لكن تلاقي مثلا واحد مثلا ياخد مراته وعياله ويروحوا درس اسبوعي. ليه؟ جرعة، ياخد جرعة السكينة. ليه الاثر؟ سكينة هو شيء غيبي اصلا، الا بس اصلا مش هيفهموا الموضوع ده، بقى مش موضوع يفهموا إن هذا مجلس تتنزل فيه السكينة. مش يا حسرة يا حسرة، ما أنت فيه ينفع يكون فيه بدائل، ولكن إحنا نحرص على هذه البدائل. إحنا في بيوتنا لو نقدر نعمل أي حاجة، يعني في أشياء كتير ممكن تتعمل، لكن ننتبه إلى حاجتنا وحاجة أسرنا وحاجة بيوتنا، حاجتنا أصلا لجرعة السكينة هذه. تخيل واحد في طحنة الحياة، يقول لك ربنا يوريك ولا ربنا يوريك كل مواد كده كده، طحنة الحياة تشوف طحنة الحياة، وخصوصا بالنسبة ليه الرجال في عملهم غير النساء، حتى لو عملوا يعني الرجال في الأغلب بيبقى إيه الموضوع، إيه يعني بيواجه قسوة الحياة بشدة، ماشي؟ لا شك إنه هو بيبقى محتاج حاجة تخش تبرد جوه، عارف، وقاعد متربص بالناس حواليه وقاعد يفكر وشايل على كتافه مسؤولية بيته وبعدين واصله وفصله وبعدين الحاجة بتغلى والدولار مش عارف بإيه والجنيه بيغطسه، فلا بد هو يكون محتاج مثل هذا، محتاج مثل هذا، ولازم يتقوى. ما ينفعش يقول أصل هو، طب ما أنا هعمل إيه، ما أنا عندي شو. لازم تدور على حاجة تأخذ بيها نصيبك من السكينة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مجالس العلم. أكثر الناس نصيبا من السكينة اللي في مجالس العلم على طول، إنه هو عارف بقى، أنت مثلا مرة يقول لك مرة في الأسبوع، تتخيل بقى إنه هو لا، هو عنده حلقة قرآن، بيروح حلقة القرآن مرة في الأسبوع، وفي درس مش عارف هنا بيحضره، وفي حد بيدي كلمة في المسجد بعد صلاة الفجر فبيقعدها، أو بيقعد بعد صلاة العشاء 10 دقايق. تقول لا، ما هو الشيخ ده بيقول كلمتين أنا عارفهم، أنا عارف معلومات أكتر منه، أنت دلوقتي قاعد عشان حاجة تانية، فيكون نصيبك أعظم من ذلك. قال وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم، والإنسان يحتاج إلى الرحمة في كل حياتي، يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنا بص غشياتهم، يعني غشياتهم مشعرة بأن هي إيه، مغطيات من كل جانب. يعني قال وحفتهم الملائكة، تحف بهم الملائكة في هذا المجلس. طب هو إيه فايدة حف الملائكة؟ حف الملائكة هذا فيه تشريف لهم. حف الملائكة، الملائكة يستغفرون لهم، يشهدون لهم عند الله سبحانه وتعالى. المجلس اللي فيه الملائكة ما بقاش فيه شياطين، الملائكة لما تحضر الشياطين تمشي. وبعدين خد بالك، هذه المعاني هذه المعاني في الآخر هذه المعاني بتدفع عن نفسك الكسل والملل من مجالس العلم. يعني عارف انت مثلا تبقى قاعد وعمال تعمل راسك عماله تتطوح يمين وشمال وزهقان وبتفرك وهنخلص امتى. لو الانسان استشعر ان الملائكه تحف بيه، عارف انت لو تيجي انت عارف مين دلوقتي واقف حوالينا ورحت قايل لك هتلاقي نفسك عملت ايه، انتبهت صح ولا لا؟ بتدفع عن الانسان الكسل، بتدفع عن الانسان الملل اللي هو بيكون في المجلس. ليه في ناس يقول لك والناس تبقى واقفه في الصلاه لو الامام طول شويه يقرا صفحه، ايه يا عم الشيخ وافتن انت ومش عارف ايه، وبعدين هو بيطلع يقف على باب المسجد يتكلم مع الحاج التاني ساعه صح، وبيتكلموا في ايه سياسيين، الناس كلها ايه بتتكلم في الاقتصاد والسياسه ولا او ده هيحصل مش عارف ايه. هو لو علم اجر هو يقول لك احنا ما حسناش بالوقت، نوقف الساعه يقول لك ما حسناش بالوقت. عارفين حتى البنات لما يتكلموا مع بعض خلاص هنقفل ويتكلموا بعدها ساعة، يقول لك ما حسناش بالوقت. هم حسوش بالوقت ليه؟ لأن الفعل هو بيعمله خفيف على نفسه، لكن الصلاة ما كانش خفيف على نفسه. لكن لو عرف أجراه وعرف هو واقف بين إيدين مين هتبقى خفيف على نفسه. كذلك بالنسبة لمجالس العلم، لما تعرف كده تبقى خفيف على نفسك، ويبقى اعتذارك عن مجلس العلم أو إن أنت مش هروح حلقة القرآن النهاردة مش بالساهل، مش عشان فرض عليكم مش فرض، بس هو مش بالسهل، لان انت عاوز ده اصلا. فتبقى لما تبقى مريض ولا يبقى في عذر مش يبقى بركه اجازه، اهو اجازه زي مثلا حد مثلا يبقى في اجازه من شغله ولا اجازه من الكليه مرضي الحمد لله مش هروح. لا هو الموضوع مش كده، هو حتى لو هو معذور ولكنه ايه زعلان. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مع أن دول ما عليهمش ذنب ولا حاجة صح ولا لا، ولكن كان نفسهم يطلعوا في الجهاد في سبيل الله. طيب قال وذكرهم الله في من عنده، وهذا أعظم هذه الأمور. ذكرهم الله في من عنده، من الذين عند الله؟ الملائكة والملأ الأعلى. ذكرهم الله في من عنده. الإنسان ربما إذا ذكره أحد أهل الصلاح ولا مثلا أقول لك ده كنا في مجلس مع فلان وبعدين جت سيرتك فقعد قال عليك كلام، تلاقي نفسك إيه اتبسطت جدا، اتبسطت جدا. هو طبيعي كده، الإنسان يحب لما أهل الخير يمدحوه. طيب لو مثلا أنت مثلا سمعت مثلا حد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له ده النبي صلى الله عليه وسلم جت سيرتك فقال عليك كذا كذا، تموت من الفرحة ماشي. فما بالك إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده ويذكرك الله في من عنده. بص يا جماعة انتبهوا لده، المقاييس مقاييس الأمور عند الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما عن الناس. يعني إحنا بنكون في مجلس العلم ربما لا يعرف أحد أو لا يعرف مثلا في مجلس العلم إلا الشيخ اللي بيدي مجلس العلم أو بعض المقربين من طلابه، وفي ناس حضر المجلس ولا حد يعرفه صح؟ وزي ما جاء زي ما ماشى الناس مش عارفه. يعني ربما لا يذكره من بجواره ولكن ربنا سبحانه وتعالى يذكره، فهذا فضل عظيم جدا جدا، يعني فضل عظيم جدا. وذكرهم الله فيما عنده، الأمر ده لكل حد هيحضر. هنا بصوا لما في قضية إن أنا بتكلم على العلم التعلم المذاكرة الفهم، دي قضية، وفي قضية أخرى اللي هي الأجور المرتبة على مجلس العلم، الأجور المرتبة. مرة أحد المشايخ كان في الدرس، كان درس صعب شوية، فبيسأل واحد سؤال فمعرفش يجاوب، فقال له أنت جاي تعمل إيه؟ يعني هو طبيعي يعني انت جاي تعمل ايه؟ فقال لهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هو الشيخ اسمع على جوابه وهو صح سبحان الله، وقال انا جاي علشان هنا ايه هنا باخد ثواب ولا يشقى بهم جليسهم، فانا جاي حتى لو ما فهمتش انت هتقوله ايه. حاجه جميله، ده ليس تشجيعا على عدم هو مش يدي دي يعني انت جمع الخيرين يعني ماشي. طيب ثم في ختام هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني ايه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ السير الى الله سبحانه وتعالى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يسلك بالأعمال جزاء بما كانوا يعملون. يعني إيه من بطأ به عمله؟ يعني العمل ما يوصلهوش، العمل ما يوصلهوش إلى غايته التي يقصدها، نسب ما يوصلهوش. يعني لو هو له نسب شريف، ده أنا أبويا عالم، ده أنا من آل البيت، هل العمل عمل الإنسان ممكن هو يوصل بالنسب بدون العمل؟ لا، ما يحصلش كده. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه نسبه؟ إمتى النسب بينفع؟ لما يكون مع عمل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يكون الأب في درجة عالية وابنه في درجة أقل منه بس مؤمن برضه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناه من عملهم من شيء. مش مثلا ده حينزل وده يطلع تبقى متوسط، لا، ربنا سبحانه وتعالى كريم يرفع إيه؟ يرفع هؤلاء. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى والولاية أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالأعمال الصالحة لا به لا بالأنساب. لا ينفع الإنسان يقول بس ده أبويا كان بينفق، أنا أبويا كان مش عارف إيه، ده أنا من عيلتي كذا كذا. أنت ستحاسب وحدك، أنت ستحاسب وحدك. فتنتبه إلى، عشان الإنسان ما يظنش في شيء، ما يظنش في شيء إن هو زاده في الطريق وهو ليس إيه، وهو ليس زاداً.